إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم زيارة قانونية. زيارة قانونية يصحبكم خلالها حسن مدني، رئيس التحرير هالة سالم، الهندسة الإذاعية خالد عيد، الإخراج علي عبد العالي. هذا البرنامج برعاية العزبي للمحاماة. أهلا بكل الأصدقاء المستمعين وإلى حلقة جديدة من زيارة قانونية لنستكمل فيها رحلتنا مع ثقافة القانونية. أصدقائي المستمعين، يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ وليد العزبي المحامي بالنقد. وقبل أن نستأنف حديثنا معه حول الشركات، وهو الحديث الذي بدأناه في الحلقة الماضية، يسعدنا أن نتلقى مكالماتكم حول هذا الأمر، حول هذا الموضوع، على تليفوني 257-84-124 و257-92-303. أهلا أستاذ وليد. أهلا دكتور. النهاردة احنا هنستكمل الموضوع بتاعنا، استكمل ما بدأنا. وطبعا أول شيء يمكن عشان ناخده في عجالة سريعة لنترك الفرصة بعد ذلك لمستمعينا أن يتواصلوا معنا ويطرحوا تساؤلاتهم، التأسيس، تأسيس الشركة. تمام. احنا طبعا هنبتدي بدأ زي بدء بالمستندات المطلوبة. طبعا هو أول حاجة احنا هنختار الشخص اللي احنا هنأسس عنده وهيقوم بالإجراء، سواء كان زميل محامي أو محاسب. وزي ما أنا أكلمت في المرة اللي فاتت، قلت أن من الحاجات المهمة جدا أن أنا أختار حد ثقة عشان يرشدني إلى الشركة المتناسبة مع طبيعة نشاطي ومع العوز، حالة العوز بتاعي. أنا محتاج شركة مش عايز أنها تكون صلاحياتها أكتر من اللي أنا محتاجه ولا اقل. قلنا بالضبط زي العباءه اللي انا برتديها، لا تكون فضفاضه في مقاسي ولا تكون ضيقه. دي مهمه جدا ان انا اكون عارف، عشان بيبقى فيه تبعات بعد كده. يعني النهارده انا هعمل شركه اكتر من احتياجي، هلاقي نفسي مسؤوليه زياده، او هلاقي نفسي وانا بقوم باجراءاتي وشغلي الشركه مش عطياني الاطار القانوني اللي انا محتاجه، محتاج اكون اوسع من كده. فهي لحظه التاسيس دي من اللحظات المهمة جدا، لأن أنا النهاردة بعمل الشخص الاعتباري اللي هيمشي ويتقدم في مسيرته في النشاط بتاعه. فأنا لازم أكون أختار كويس قوي الشركة بتاعتي حسب حاجتي. طيب. فطبعا إحنا معلش، وبأمانة شديدة، أنا كواحد عايز أسس الشركة، يعني أفضل أروح لحد محامي باعتباره أنه دارس قانون أكتر، ولا أروح للمحاسب اللي هو يعني لديه صلاحيات هذا الأمر؟ أيهما يعني أفضل؟ الاثنين على حد سواء، على حد العبرة سواء. بفهمه. لطبيعة النشاط، هو الـ يعني سواء الزميل المحامي أو المحاسب، هو يجب أنه يستمع جيدا إلى الشركاء ويفهم قصد كل واحد فيهم، ويعرف هم عايزين يعملوا إيه بالضبط وطبيعة النشاط إيه، ويديهم الشركة المتناسبة معهم. مش يديهم الشركة المتناسبة معاه هو، سواء لسهولة الإجراءات أو سواء اللي أتعبها أكتر. لا، هو مفروض أنه هو يعمل معهم نقاش وحوار يرشدهم على الطريق الصحيح وعلى الشركة المناسبة ليهم هم. طيب، أعتبر أن أنا يعني أنا أتيت إليك وبعض المؤسسين للشركة، ورحت شخصيا للأستاذ وليد. تمام. بماذا تنصحني؟ بما يرضي الله. كيف؟ لازم أعرف طبيعة النشاط. تمام. وأعرف أسأل أنتوا ناويين تكملوا مع بعض، أو ناويين في المستقبل حد يخرج من الشركة، أو لأن كل الأسئلة دي دائما بداية الأمور بتبقى طيبة ومليئة بالنوايا الحسنة. يبقى الشركاء طالما هم جايين لك وبيأسسوا شركة هدفهم نبيل وأنهم عايزين يعني، لكن أنت بتبتدي أن أنت تعرض لهم العقبات اللي هتقابلهم أو المثالب بالضبط، او العقبات. يعني انتوا هيقابلكم في المستقبل كذا وكذا وكذا. انت النهارده عملت شركه تضامن، هتبقى مسؤوليه شخصيه في اموالك الشخصيه، مش على قد راس المال اللي انت حاطه. طب انت النهارده في المستقبل ربما يبقى عندك فكرة تانية ان انت تعمل مشروع تاني فمحتاج تبيع حصتك اللي هنا. فانا النهاردة اسست شركة اشخاص مش هعرف اخرج اللي موافقة الشريك فمحتاج ابقى انا عارف اتحسس موضع اقدامي للمستقبل اللي جاي وعارف التبعات واضع برضو المنظور الافتراضي او اسئلة افتراضية حول هذا الامر. هو ده دورنا. دورنا وحضرتك تفهمه التأسيس او تبصيره بهذا الامر. اقول لهم التبعات كذا كذا وكذا الشروط كذا في حالة حل الشركة كذا الشركة هتنتهي بكذا كل الامور دي ما للأسف الشديد الزملاء اللي قايمين بعملية التأسيس ما بيتمداش فيها كتير. لا هو يجب ان احنا نفترض الأسوأ ونبينه للناس عشان هو يبقى متحمل مسؤولية عن رضا وعن علم عشان كيف يتدارك هذا المستقبل يعني. بالضبط. على فكرة ده يعني المحك الحقيقي لتأسيس الشركات ان انت تبقى عارف انت بتأسس ايه لان في المستقبل بتلاقي واحد داخل مناقصة داخل بيعمل اي اجراء ويلاقي الشركة اللي معاه ما تسمحش للقيام بهذا الاجراء نظرا ان هو كده هو مخالف. بالضبط كده. او يلاقي نفسه بقى مثلا في شركة تضامن والشركة لا قدر الله الشريك المدير بتاعها عمل بها عملية والشركة خسرت ولا نفسه بقى مسؤول في امواله الشخصية رغم ان هو ما كانش في دماغه هو عامل داخل في الشركة بعشر قروش عامل الحساب ان العشر قروش دول هيكسبهم او هيخسرهم لا قدر الله فهو في دماغه ان لو خسر هيبقى خسر 10 قروش دول. لا ده ممكن في الشركات التضامن تتعدى مسؤوليته لامواله الشخصيه يعني هو طلع جزء من امواله يستثمرها او جزء من مدخراته لكن مش عامل حسابه ان هو لنفسه خسر وكمان جاي عليه مسؤوليه في امواله الشخصيه. دي حاجات مهمه طبعاً. جدا لازم هنا المحامي او المحاسب يبصر بيها المؤسسين. بالضبط. وانا كمان حاطط ان انا في دماغي ان انا هقوم بالشركة دي لفترة معينة تمام. وبعدين عايز اخرج منها لازم يبقى في دماغي الشركة اخرج منها ازاي ما بقاش تحت ايد حد من المؤسسين معايا او المشاركين ليه مطلق الحرية وده بيتكتب في برود في العقد يعني. دي حاجات مهمة جدا مهمة. وللأسف اللي بيأسس الشركة بتبقى عينه مبصرة فقط على ان هو محتاج المستندات بتاعتها والارباح والسجل التجاري بتاعها وماذا سيجني من ارباح وان هو يروح يعمل لان دايما الشركاء بيبقوا مقدمين على مشروع نفسهم مفتوحة ومتعجلين وعندهم النوايا الحسنة هي اكتر لكن بتبقى الرؤية غير كاملة. انا دائما انا اعتقد ان دور المحاسب او المحامي التبصرة هو التبصرة بالمثالب والعيوب ويكون النظرة الـ للأسف يعني السيئة نظرة بعيدة قوي كده. أنا عارف أنا ربما أحتاج أعمل كذا كذا كذا أنا عارف موضع أقدامي. طيب المستندات احنا خلاص قلنا الوقت ان احنا هنروح لمحامي او لمحاسب فاحنا هنعمل توكيل تأسيس شركات. كل شريك هيعمل توكيل تأسيس شركات باسم المحاسب او المحامي. صورة بطاقة الشخصية لكل شريك طبعا رقم قومي طبعاً لو مصري أو لو أجنبي السفر. هيبقى جواز سفر والهوية بتاعته في بلده الاثنين مع بعض. لازم طبعا الشركاء يتفقوا على تحديد رأس المال يكون واضح لأن ده هيبقى مبني عليه إجراءات. تحديد حصة كل شريك من البداية كده هي رأس المال الشركة 10 قروش أنا قرشين وأنت قرش ويسين من الناس ثلاثة يبقى الأمور واضحة تمام بشكل نافي للجهالة. هنحدد القانون اللي احنا هنأسس عليه هل القانون 159 ولا القانون 72 لأن كل قانون له حوافز أو له مزايا أو له عيوب ده هنتعرض دلوقتي لما يجي نعمل مقارنة بين الشركات. فديني الحاجات برضو المهمة قوي أن المحامي أو المحاسب يقول لهم هتعملهم وده بقى اللي انا بتكلم فيه انتوا عايزين النشاط بتاعكم ايه لان في قوانين بتدي مزايا لبعض الانشطه وقوانين تانية ما بتديش قوانين بتدي حوافز وما بتديش حوافز للنشاط ده. هي ده النقاش اللي انا بقول عليه للحظات الاولى لتاسيس الشركه. واحنا دورنا الوقت كمان في الاعلام ان احنا نعطي للناس الثقافه المبدئيه ان هو يبقى عارف اللمسات المهمة والحاجات الفاصلة اللي هو تخليه حتى كمان وهو رايح للمحامي أو المحاسب عنده نوع من أنواع الفكر اللي يقدر يناقش به. طب ليه قانونين يا أستاذ وديد؟ يعني ما بقاش قانون واحد لتأسيس الشركات وفقا للنشاط وفقا للحوافز. القانون مثلا اتنين مثلا بيتكلم عن الحوافز للاستثمار لأنشطة معينة. الدولة أو المشرع بيرتقي ان هو يعطي بعض الأنشطة حسب حاجة الدولة مزايا، بعض الأنشطة التانية التقليدية مش محتاجة المزايا دي ولا محتاجة إعفاءات. فكل قانون بيبقى له فلسفة في إنشائه. تمام. طيب احنا فاصل ونعود اليكم سيداتي وسادتي وزيارة قانونية على موجات البرنامج العام. العزبي للمحاماة، الاستشارات القانونية، تأسيس الشركات، التحكيم الدولي. العزبي للمحاماة، للتواصل 010-36-29-676 أو 02-255-16-64. العزبي للمحاماة. زيارة قانونية الاثنين من كل أسبوع الثالثة عصرا، نجيب على أسئلتك في زيارة قانونية. عدنا إليكم سيداتي وسادتي وزيارة قانونية على موجات البرنامج العام، ومعنا ومعكم الأستاذ وليد العزبي المحامي بالنقد. ونذكركم مرة أخرى بأننا سوف نستقبل اتصالاتكم على تليفوني رقمي 2-55-92-303 و2-57-84-124 فيما يتعلق بالموضوع المطروح للمناقشة، ألا وهو الشركات وتأسيس الشركات وما يتعلق بها. أستاذ وليد، نستأنف المستندات المطلوبة لتأسيس شركة. طبعا احنا هنبقى محتاجين مقر للشركة، مكان. طبيعي ان الشركة هيبقى لها مقر عشان تمارس نشاطها. تمام. منه سواء كان هيبقى المقر ده إداري، مكتب، يعني لو هي مثلا إداري لها أنشطة صناعية أو تجارية أو أو أو هيكون هو المكان الوحيد اللي قايم به بكل كل سيان. المهم إن يكون في مكان الدولة تبقى عارفة إن هم موجودين فيه وبيتعاملوا من خلاله. طيب هيبقى عندنا جزء مهم قوي اللي هو شهادة عدم الالتباس باسم الشركة. انت النهاردة من الحاجات اللي انت لما بتولد لك ابن او بنت بتديها اسم، فانت من الحاجات المهمة قوي الاسم الشركة. انت الشركة النهاردة واحنا بنأسسها احنا في شخص هيولد، شخص ده شخص اعتباري طبعا. الدولة بتمنحه الشخصية الاعتبارية، فاحنا بنختار له اسم. الدولة حرصا منها على ان الاسماء ما تتدخلش، فانت بتعمل شركة فبتقول انا الاسم كذا. هم بيبحثوا عنهم في السجلات بيلاقوا الاسم ده ما هوش ملتبس به شركة إيه. عشان ما يحصلش في التعامل بقى اللي هو الغير الغير لما بيجي يتعامل مع الشركة ربما يقع فيه لبس، ولذلك الشهادة اسمها شهادة عدم التباس. انا النهاردة ممكن اكون بتعامل مع شركة سين، لو الاسم بتاعها اتكرر ابقى وقعت في خطأ، فالنهاردة عن تجاوز للخطأ من البداية فبنعمل شهادة عدم التباس. طيب ودي شهادة عدم التباس، يعني أنا على حد علمي مثلا أنا حينما أقوم بدراسة في ماجستير أو دكتوراه أنا بعمل برضو دراسة في عدم التباس وأستقرأ العناوين حتى لا أختار موضوع سبق اختياره. طبعا هو حاليا متاح يمكن من خلال طبعا زياراتي إلى الجامعات أو زيارة المواقع الإلكترونية والتعرف عليها. طيب أنا ما أعتقد يعني فيما يتعلق بالشركات دي، هل هي كيف يعني يتسنى له إن هو يحقق هذا الأمر؟ هي الفكرة هنا السجل التجاري. كل الشركات قيادة في السجل التجاري. السجل التجاري التجاري وممكن يعني موضوع على المواقع. هو رقمي بس رقمي. في السجل التجاري. كل الشركات في الآخر مقيدة. يعني في السجل التجاري أقول أنا عايز كذا أنا هسمي بكذا. بالضبط. أنت طبعاً هيئة التأسيس في هيئة الاستثمار والسجل التجاري موجود داخل هيئة الاستثمار. فأنت من الإجراءات اللي أنت بتقوم بها أنك بتقدم طلب باسم الشركة المرتقب تأسيسها، وبتبقى مدته 15 يوم على أساس أنت تأسس خلال 15 يوم دول، على أساس أن حتى الاسم خلال 15 يوم ده يبقى بتاعك. ما يبقاش برضو فيه لابس. طب أنت تعدى 15 يوم يبقى لو أنت هتكمل الإجراءات محتاج أن أنت تجدد الشهادة. عشان في الفتره دي اغير الاسم. الموضوع التسمين. الموضوع جد عظيم. هو يحتاج لو بصيت في اسماء الشركات هلاقي اسماء شركات كتير متشابهه يمكن تكون لا لازم هتلاقي فيه في حاجه شيء فارق لازم يعني. لازم لان ده موضوع ده مهم لا ده يستحيل ان هو يحصل الا لو في غش. ده موضوع تاني. طيب احنا اتكلمنا على المقر واتكلمنا على شهاده عدم الالتباس. طيب بعض الشركات زي الشركة المساهمة لازم يتعمل لها شهادة بنكية بالإيداع فلوس إيداع. احنا النهاردة قلنا ان رأس المال 10 قروش. لازم على الأقل نعمل شهادة بنكية بالإيداع ل 10% على الأقل من المبلغ. رأس المال يعني قلنا ان رأس المال الشركة 10 قروش يبقى احنا 10% عن قرش. لازم اروح البنك واعمل شهادة بإيداع القرش ده. يبقى النهارده ده من الاجراءات ده ضمان لهذه الشركه يعني. بالظبط تمام. طيب طبعا احنا قلنا ان بيبقى لازم في هنا بقى عشان انت في الاخر الشركه فيها عقد. انت كنت بتسالني في بدايه الحلقه اروح لمحامي ولا محاسب. القانون هنا في الجزئيه دي بيشترط الاثنين عملا. ازاي انت هتاسس الشركه والشركه فيها عقد؟ تمام. العقد في القانون بيشترط ان يكون في محامي. فانت محتاج محامي وصوره الكارنيه بتاعه. تمام. ويكون بدرجه استئناف على الاقل. طيب عندك محاسب علشان يضبط حسابات الشركه مثلا. فانت محتاج شهاده من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين. فهي المساله متضامنه يعني. بالظبط عمليه يعني مكمله لبعضها البعض المحاسب والمحامي. بالظبط. تمام. احنا قلنا المستندات يعني في عجاله موضحها للناس. انا مقدم على تاسيس شركه فانا محتاج المستندات 1 2 3. خلاص الوقت القانون حصر العمليه انشاء الشركه في هيئه الاستثمار. وهيئه الاستثمار بتحاول تطور نفسها بتحاول تبسط الاجراءات قدر الامكان. الوقت بقى في توقيع الكتروني وبقى كمان السداد لسه اخيرا وليس باخر. لان الهيئه تسير على التحرك يعني قدما امام التطوير. كل المدفوعات هتبقى بشكل الكتروني. كل السداد هيكون بشكل الكتروني. تمام. دي حاجه مهمه. ده بييسر امور كتير على فكره. يعني من فتره احنا لما كنا بنروح نقاس الشركه ورايح تدفع اكبر مشكله عندك بتستنزف يعني لو احنا قلنا وقت وطاقه ان الشركه تاسيسها بيحتاج فرد جدلي 60 دقيقه ففي 50 دقيقه بتقف في الخزنه فيها. ده فرض جدلي. يعني لو احنا قلنا ان الشركه بتتاسس في 60 دقيقه في 50 دقيقه للدفع عشان تقف في طابور طويل جدا عشان تسدد. لان انت بتسدد في احد البنوك الموجوده في الهيئه. وطبعا البنك بيبقى عنده اعباء تانية كتير وكمان عنده دور في حاجات تانية معاملات اخرى يعني معاملات اخرى. فضلا عن ان انت كمان في الشركات اللي بتشترط الايداع لازم تكون بتودع. ف كان موضوع انك تدفع في الخزنه ده موضوع من لكن حاليا متاح حاليا دلوقتي الكتروني كويس الكترونيا سواء حتى دي من طريق برضو المواقع إضافة. دي اضافه كويس. فاحنا خلاص دلوقتي قلنا المستندات بالاجراءات بتتم بسهوله ويسر دلوقتي. وفي جزء كبير من الاجراءات تقدر تقوم به الكتروني من غير ما تروح خالص الهيئه وتروح الهيئه على التوقيع في الشهر العقاري. يعني ممكن ابعت ممكن بعض الاوراق النهارده. انت ممكن تبتدي في الاجراءات من خلال موقع هيئه الاستثمار وهتبقى رايح الهيئه هتبقى خففت مده تعاملك هناك وتبقى جزء كبير قوي خدته الكتروني وتروح هناك على الحاجات اللي طبعا اللي لازم تكون موجود فيه. ده برضو من التيسير. قلنا التيسير في الدفع الالكتروني التيسير في تاخد أوراق. جزء من يعني الاجراءات تقديم وجزء كبير منها في الكترونيا. فاحنا كده برضو يسرنا طبعا حاجتين من اللي كانت برضو بتستنزف جزء كتير من الوقت. وزي ما انا اشرت في الحلقه اللي فاتت قلت ان بعض الدول بتاسس الشركه وانت نازل في المطار وتخرج كمستثمر من المطار وانت معاك شخص اعتباري جديد وصاحب شركه اعطتك ضمانات كتير واعطتك مزايا كتير. برضو احنا بنقول يعني لا افراط ولا تفريط. احنا اخذنا خطوات يعني قدما للامام في التيسير للاجراءات، لكن لم نبلغ ارقى مكانه، ولكن في الطريق يعني لكن في الطريق لكن في الطريق احنا دايما بنوضح الوضع الحالي والتفاؤل بتاعنا للمستقبل. للمستقبل ان شاء الله باذن الله. طيب حضرتك هل هناك اوراق اخرى مثلا زي السجل التجاري؟ طبعا في بطاقه ضريبيه مثلا. خلاص احنا دلوقتي بنتكلم على التاسيس. من ناتج التاسيس هو بقى اللي احنا دلوقتي شايفين شخص اعتباري اتولد جديد وباسم جديد، بطاقته الشخصيه ايه؟ الشخص هو السجل التجاري. فاحد نتائج تاسيس الشركه هو الحصول على السجل التجاري، تقدر تاخده تاني يوم من واقع بالظبط من السجل التجاري. بقى معاك كده الشخصيه الاعتباريه، البطاقه الشخصيه بتاعتها اللي بتعبر عنها وعن هي مين واشخاصها مين ومسؤوليتها ايه وتعاملها ايه ونشاطها ايه. كل القصه كلها موجوده في السجل التجاري. انا لو هتعامل مع شركتك اول اجراء ان انا بقول لك اديني السجل التجاري بتاعك اعرف طبيعه نشاطك وقيمته والمساهمين فيه وطبيعه النشاط برضو بنرجع للنقطه اللي احنا قلناها في الاول. النهارده باخد السجل التجاري بتاعك بلاقيه تضامن، ببقى عارف ان انا وانا بتعامل معاك بناء على ده وعارف ان انا ممكن اديك بقى مقدار اكبر من الائتمان عشان عارف ان انا هرجع عليك في اموالك اللي ايه الشخصيه. طب لقيتها مسؤوليه محدوده، خلاص انا عارف ان مسؤوليه محدوده راس مالها 10 قروش، ابقى حريص وانا بتعامل معاك على قد ال 10 قروش بتوعك. في جزء احنا قلناه في ثقافتي انا وانا باسس شركتي، وجزء وانا بتعامل مع شركه اخرى. خد بالك من النقطه دي مهمه قوي، الثقافه القانونيه هنا. ايوه ليه؟ وانا باسس ابقى عارف انا بعمل ايه، وانا متعامل مع شركه، انا النهارده بتعامل مع شركه لازم اقول لهم السجل التجاري بتاعكم. صحيح. عشان اعرف طبيعه النشاط طبيعه القناه بتاعتكم ايه والنشاط ايه وبدايته ايه ونهايته ايه، لان هي الشركه لها مده، الشركه ايضا لها مده، ربما يكون انتهت المده بتاعتها. ليها مدة؟ طبعا بمعنى. الشركة عقد له مدة بتبقى مثلا 25 سنة مدة الشركة. فأنا النهاردة كمتعامل يعني مش ممكن تبقى معقد مفتوح؟ لا لا لا والله لا، طبعا. لا لازم مرتبط طبعا بمدة. دي من العقود المؤقتة. لها مدة طبعا. حسب مدة. حسب عقد الشركة بينص على مدة محددة. إذن النهاردة أنا كمتعامل بقى مع الشركة يجب أن أنا أطالب بالسجل التجاري بطبعا يكون حديث، واتعرف من خلاله على كل البيانات والمعلومات اللي انا عايزها. انا عارف الناس دي مسؤوليتها هتتعدى لاموالها الشخصيه، ابقى انا اديله ائتمان زياده، او انهم مسؤوليه محدوده على قد، او انهم مساهمه. كل ده اللي احنا بننادي بيه بقى. انا هتعامل النهارده مع شركه لازم اطلب منها السجل التجاري بتاعها عشان اعرف، زي ما انا بتعامل مع حضرتك في اي اجراء بقول لك اديني بطاقتك الشخصيه. صحيح. كشخص طبيعي بتعامل مع شخص طبيعي بطاقتك الشخصية، بتعامل مع شخص اعتباري السجل التجاري. فاحنا خلاص هنا الشركة تأسست، صدر لها تاني يوم السجل التجاري، بعدها بكام يوم البطاقة الضريبية، خلاص بقى شخص اعتباري يقدر يبيع ويشتري ويتصرف ويدير ويقوم بكل الأدوار اللي القانون أعطاها للشخص الاعتباري. كده احنا قلنا خلصنا في عجالة التأسيس التأسيس بالضبط كده. طيب احنا يعني ممكن فاصل ونعود مرة اخرى الى زيارة قانونية. زيارة قانونية الاثنين من كل اسبوع الثالثة عصرا، نجيب على اسئلتك في زيارة قانونية. عدنا إليكم سيداتي وسادتي، وزيارة قانونية على موجاتنا، موجات البرنامج العام، ومعنا ومعكم الأستاذ وليد العزبي المحامي بالنقد. أهلا بك أستاذ وليد مرة أخرى. إحنا في يعني وصلنا إلى أنهينا الجزئية الأولى المتعلقة بالتأسيس ومتطلباته. نعود إلى شيء مهم أعتقد أن المقدم على هذه الخطوة لابد وأن يتعرف عليه، ألا وهو التعديل التشريعي. تمام. فيما يتعلق بهذه الشركات. دعني يعني أتقدم برجاء إلى الإعلام. طبعا في قاعدة في القانون، قاعدة افتراض العلم بالقانون. القانون طالما صدر ونشر في الوقائع الرسمية فخلاص هو بقى في قرينة للعلم به. الناس العادية مش متابعين قوي لهذا الزخم من التعديلات القانونية. طب الدور هنا يقع على مين؟ أنا ما بقرأش جريدة الوقائع كل يوم، لكن بسمع الإذاعة كل يوم، بتفرج على التلفزيون كل يوم، الصحف بالظبط. فأنا بهيب بوسائل الإعلام بكل أشكالها إن هي دائما كل ما يكون فيه تعديلات تبتدي تبينها للمجتمع وللناس، عشان الناس بتلاقي نفسها زي النهاردة الحل اللي أنا هتكلم فيه النهاردة. أصحاب شركات التوصية بالأسهم والشركات المساهمة، القانون رقم 4 لسنة 2018 تم تعديله، يعني عدل بعض المواد في القانون 159 سنة 1980، وصدر التعديل ده في 16/1/2018. تمام. هو ألزم الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم بتقديم شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزي المرخص لها تفيد بإيداع الأوراق المالية لدى شركة الإيداع والقيد المركزي. تمام. وإلا سيتم منعها من القيام بالتعديلات في هيئة الاستثمار. وقلنا أن هيئة الاستثمار هي المنوط بها إجراء التأسيس والتعديل. طب أنا النهاردة لو ما عملتش الموضوع ده في 15/4/2019 لو النهاردة حصل أي طارئ للشركة وحبيت أعدلها مش هقدر أعدلها، لأن القانون حط مدة معينة ميعاد. طب النهاردة أنا كصاحب شركة مساهمة أو شريك فيها أو عندي شركة توصية بالأسهم من اللي نص عليها القانون، مطلوب مني في هذه الحالة ومعنديش المعلومة دي، المعلومة، هلاقي نفسي بعد 15/4/2019 إيدي مغلولة، عايز أعمل تعديل في السجل بتاعي أو عايز أعدل حاجة في شركتي وما أقدرش. فعشان كده أنا بقول بهيب بوسائل الإعلام إنها تتابع كل التعديلات اللي فيها مواعيد، اللي لو أنا مرتبطة بالمعاد أنا مش هلحق المعدة، فأنا هتبقى إيدي مغلولة عن القيام بهذا الأمر، والأمر هنا أمر جلل. وعدم العلم لا يعطيك حجة في هذا، لأن قلنا القاعدة العامة أنك مفترض أن تعلم. بالضبط. قاعدة افتراض العلم بالقانون. طيب، إذن على أصحاب الشركات اللي هي نفس الشركات دي عليهم أن تقدم إلى الشركات القيد للقيام بإجراءات القيد قبل 15/4/2019، واللي هتكون إيدك مغلولة في التصرف في تعديل الشركة. مفيش شركة عاملة إلا ما بيكون بيطرق عليها طارئ، تمام، محتاجة تعدل نظرا لتوسع أو تضييق أو أو أو. طيب ليه الدولة عملت كده؟ دي نقطة برضو مهم. في ناس كتير قوي بتأسس الشركة وغير مفعلة وغير عاملة، بيأسسها لغرض ما، يعني بعض الناس بيعمل شركة عشان يكتب في بطاقته إنه رئيس صاحب مجلس شركة. إدارة شركة كذا، والشركة هي والعدم سواء، هي عملت لنا زخم في عدد الشركات وفي عدد الأوراق دونما، لكن في الحركة الاقتصادية مش مفعلة هي والعدم سواء. طب النهاردة احنا بقى بنفلتر ننقي بالضبط. عايزين الشركة تكون منتبهة ومستوعبة وتقوم بإجراءات القيد عشان نعرف ان هي موجودة على قيد الحياة وشركة وفعالة. انا شايف ان ده برضو منح ايجابي من المشرع انه يفلتر الشركات. تمام. الموجود. طيب استاذ وليد، اسمح لنا ان في اتصال تليفوني مع احد المستمعين. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ وليد. الو. ايوه يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بيك استاذ وليد. ايوه فندم. يعني احنا يعني القانون عندنا في مصر مش عارف يعمل ايه، يعني ما فيش حد عارف حاجه ابدا، كل يوم يطلع قانون جديد وكل يوم يطلع قانون يلغي القديم، والاغلب المحامين للاسف الشديد ما عندهمش اي فكره عن هذا الموضوع. طب اولا نتعرف على حضرتك، مين معانا؟ الدكتور سيد. اهلا يا حضرتك دكتور. اهلا وسهلا. ايوه يا فندم. دلوقتي هو انا عندي بيت صغير كده واخد اخلاق واخد حكم طرد على ساكن عندي. تمام. هو رغم الموضوع مش موضوعنا لكن اتفضل. هذا الساكن سايب البيت وطفشان ما هش عارفين له مكان, ويجي المحضر عشان يمضيه على البتاع الانذار ولا لاقيه ولا حاجة, لاقي شقة مغلقة. طب وبيدفع الإيجار؟ ولا لا لا لا, ده ليه 14 سنة. 14 سنة. طيب شكرا دكتور سيد. شكرا دكتور سيد. أستاذ وليد, يعني هو سؤال خارج النطاق بتاعنا, لكن حضرتك ممكن أن تجيبه يعني. تمام, مفيش مشكلة. وطبعا حكم الطرد اللي صدر وأصبح حكم نهائي وبات يستطيع تقدم علاجات التنفيذ وتنفيذه. طبعا الإعلان أو الإنذار اللي هو عايز يعمله له قالوا نص على إجراءات بتتبع في حالة كذا هنعمل كذا, في حالة كذا هنعمل كذا. فهو مع الوقت بيقوم بالإجراءات دي أمام النيابة, بيفترض العلم نوصله بالضبط, وبعد كده جهة التنفيذ هتيجي تنفذ. تمام, مفيش مشكلة. طيب وفي حالة انه برضو 14 سنة ما بيدفعش إيجار, دي أكيد كفيلة ده موضوع تاني. ده موضوع تاني, موضوع تاني. هل ده نتكلم على الجزئين اللي هو اتكلم فيها نوع مع حكم طرد الساكن مش عارف ينفذه, وعدم دفع الإيجار برضو ده كفيل يعني. احنا مش برضو من المشاكل مش المشاكل. أحب أنبه دكتور, لو احنا بنتكلم, احنا غرض البرنامج هو الثقافة القانونية, واحنا الدقة بالزبط. المطلوب اللي هو الدقة بالزبط. يعني. لكن أنا عايز أنبه إن إحنا المشرع يجب ينتبه إن إحنا بنصدر القانون, يجب إن إحنا يعني نفكر ماليا في الميكانيزم لتنفيذه. أنت النهاردة بتاخد حكم آليات التنفيذ, بتاخد حكم من القضاء, قضاء بيبقى أنهى دوره. تمام, وأنت تيجي في مرحلة التنفيذ هي مرحلة في غاية التعقيد, في كم هائل من الأحكام, إجراءات برضو كل يوم بيصدر آلاف الأحكام نهائية وبت, والتنفيذ في إجراءات وصعوبات بالغة. فبتلاقي نفسك في الآخر أخذت حكم هو العدم سواء, لأن الحكم مناطه في الآخر إيه؟ التنفيذ. لو الحكم لم ينفذ مشكلة. فأنا بهيب بالمشرع إنه دائما في آليات إصدار القانون يبقى عنده نظرة فلسفية في كيفية التطبيق, عشان نبقى في الآخر في توازن ما بين القانون وبين كيفية وآلية تنفيذه. طيب دكتور سيد, نعود إلى موضوعنا فيما يتعلق ب, هل هناك مثلا بنود أخرى فيما يتعلق بالتعديل التشريعي في القانون الأخير؟ لا, هي بس الجزئية دي المهمة حضرتك اللي حبيت إنها بالضبط, وهي الدولة زي ما قلت أو المشرع أراد أنه يفلتر الشركات, وده أنا ده مهم يعني مسلك محمود. أنا شايف أنه حاجة جيدة جدا, لأن في الآخر الشركة بتاخد الشخصية الاعتبارية عشان تؤدي دور في اقتصاد البلد. فالنهاردة لو أنت أخدها وجهة اجتماعية لا ما ينفعش, ملهاش قيمة, الاقتصاد مش محتمل هذه الأمور يعني. لا بالزبط. طيب الجزئية الأخيرة يمكن في هذا الأمر هو المقارنات أو عقد مقارنات ما بين هذه بالزبط. الشركات احنا لو تكلمنا ببساطة على نقاط معينة كده في المقارنات, هنوضح الكنه بتاع كل شركة والشكل بتاع كل شركة. فلو قلنا النهاردة هنعمل مثلا مقارنة شركات التضامن, عدد المؤسسين فيها ايه؟ 2 على الاقل. طيب الشركة المساهمة عدد المؤسسين فيها 3 على الاقل, على الاقل. طب الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يقل عن 2, لا يقل عن 2 ولا يزيد عن 50. طيب شركة الشخص الواحد دي واضحة دي, واحد ده شخص واحد سواء كان طبيعي او اعتباري. تمام, والاعتباري ده ممكن يبقى من القانون الخاص او من شركة عامة يجوز, بس زي ما قلنا بموافقة من رئيس الوزراء. طيب لو قلنا بقى أنواع الشركات التضامن, الشركاء فيها متضامنين, الشركة المساهمة الشركاء فيها مساهمين, المسؤولية المحديدة الشركاء فيها كل واحد بحصة. برضو الشخص الواحد ده واضح ان هو شايل الموضوع كل الموضوع بالظبط. طيب اسم الشركة احنا تعرضون لما جينا نتكلم على شهادة عدم الالتباس, فدي برضو جزء مهم. شركات التضامن بيبقى من الاسم بتاعها من اسماء الشركاء او احدهم بس يضاف وشركاء. حلو, شركة كذا كذا كذا, شركة فلان الفلاني وشركاء. طالما احنا اخترنا اسم واحد من الشركة في شركات التضامن فانا اشير ان في شركاء اخرين. طيب الشركة المساهمة لازم يكون النشاط بتاعها واضح في الاسم. هو اللي احنا دلوقتي بنعرفه للناس الثقافة القانونية هنا ان من الوهلة الاولى لما اقرأ الشركة اعرف خيالي القانوني يقول دي نشاطها ايه او دي ايه نوعها ايه تضامن او مسؤولية محدودة او من الاسم فقط. تمام. قبل ما اقول له هات لي السجل التجاري وبياناته ده المهم. هو ده الدور بقى اللي احنا بنقوم ان انت من الوهلة الاولى كده تعرف اسم الشركة نشاطها ايه. فاحنا قلنا ان في الشركة المساهمة لازم يكون اسمها مشتق من نشاط الشركة. تمام. طيب الشركة ذات المسؤولية المحدودة يجوز انها تتخذ من اسم احد شركاء عنوان لها كما يجوز انها تتخذ اسم خاص او يكون مشتق من الغرض بتاعها مشروع غرض هدف المشروع بالضبط. طيب شركة الشخص الواحد يكون اسمها مشتق من المؤسس بتاعها او من الغرض او اسم ما لوش علاقة خالص بالمؤسس او الغرض. طيب جزء مهم قوي في المقارنة صفة الشريك هنا هيبقى تاجر ولا مش تاجر لان لما بتكتسب صفة التاجر يبقى عليك اعباء وعليك تبعات. فالنهاردة في شركة التضامن بتكتسب صفة التاجر لما دخلت في شركة التضامن بتكتسب صفة التاجر. طب في الشركة المساهمة لا تكتسب صفة التاجر لان انت مسؤوليتك وكل حالة على قد السهم بتاعك. السهم بتاعك انتو 10 قروش فانت مسؤوليتك على قد الايه للعشر قروش وبس مالكش علاقه بالشركه خالص. لها نظام اداره ولها وضع مختلف خالص. خسرت او كسبت لها نظام مختلف. تمام. طيب الشركه ذات المسؤوليه المحدوده لا يكتسب صفه التاجر. شرحه في شركه الشخص الواحد طالما ما فيش فيها سوء نيه زي ما احنا قلنا في تاسيس شركه الشخص الواحد هو مسؤوليته على قد راس مال الشركه الا لو هو بقى عمل لبس واستغل اسمه هو الطبيعي في الشركة وبقت الناس مش عارفة تفرق ما بين شخصه وبين اسم الشركة. ازاي مثلا يعملها ازاي دي بقى يعني النهاردة انا صاحب شركة انا بأسس الشركة بمفردي شخص واحد هي مسؤوليتها القانونية على قد رأس مالها بس. تمام. اللي هو هنا في القانون لكن هو هيتعدى كده صح هو بقى الشركة دي. لا هو عاطي الناس هتتعامل معاك مع الدكتور حسن عارفين هو راجل سري ف هتتعامل معاه براحتها. لا انا لازم ابص للسجل التجاري واعرف قيمه راس المال بتاع قيمه راس المال. بتعامل معاك بناء على راس المال مكتوب في راس المال بتاع 50,000 جنيه. ما تعاملش معاك واديك ائتمان بمليون جنيه طبعا اظن ان انت الدكتور حسن السري اللي معاك تدفع. لا هو النهارده القانون برضو كان حصيف لو اشتبه في سوء نيه فبيحط فاستثنى بقى ان انا ارجع على اموالك الشخصيه في حاله سوء النيه او في حاله ان انا قمت بنشاط اثناء تاسيس الشركه ملوش علاقه بنشاط الشركه. ايه بالظبط صحيح. او التبس عليا اللي بيتعامل معاه ما حدش عارف انا بتعامل مع الشركه او مع سين اللي هو شخص الطبيعي. ده برضو كان مشرع حصيف عشان بيحمي المتعاملين معه صاحب شركة الشخص الواحد. طب احنا قلنا هنا خلاص اتكلمنا في صفة الشريك واكتساب صفة التاجر. طب ندخل في الحد الأدنى رأس المال بالنسبة لكل شركة. بالضبط. شركة التضامن 300,000 على الأنشطة الخدمية اللي داخل المناطق الصناعية والمدن العمرانية الجديدة فتكون 30,000. ده حد أدنى 300,000 حد أدنى 300,000 ده بالنسبة لشركة التضامن. التضامن طيب استثناء من ال 30,000 انها تبقى 30,000 ممكن للأنشطة الخدمية اللي داخل المدن العمرانية الجديدة او المناطق الصناعية المعتمدة. تمام. عظيم. ده نوع من التشجيع لان احنا بنتكلم في نشاط خدمي فانت بتشجع بدل ما تخلي راس المال كبير قوي والكثيرين يحجموا عن هذا النشاط نظرا لان راس المال كبير طبعا فانت بتعمل له استثناءات. طيب الشركة المساهمة 250,000 أيوة. حد أدنى كرأس مال يسدد منها 10% عند التأسيس. احنا قلنا ان ندعم في إجراءات التأسيس عايزين شركة بالإيداع 10% عايزين شهادة بالإيداع تكون يعني 10% على الأقل يعني 25,000 مثلا ده رأس مال إذا أقل تمام. حاجة الحد الأدنى. تمام. طيب الشركة ذات المسؤولية المحدودة الحد الأدنى يحدد معرفة الشركاء حسب طبيعة النشاط طيب شركة الشخص الواحد 50,000 حد أدنى وتعطى كاملة تدفع كاملة كاملة. احنا قلنا في شركة المساهمة هتدفع 10% على الأقل وتجيب شهادة بالإداء، لا في شركة الشخص الواحد لازم تحط 50,000 كاملين. طيب أستاذ وليد، لدينا اتصال تليفوني مع أحد المستمعين. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، طيب كده إزاي حضرتك؟ حسن مدني. أيوة يا فندم. إزاي حضرتك يا فندم؟ أهلا بيك، اتعرف على حضرتك. والله والله يا باشا منور الإذاعة. الله يخليك. حضرتك مين معانا؟ أنا محمد عبد العاطي مع حضرتك. أهلا أستاذ محمد، اتفضل اسأل سؤال. ممكن بس أسأل سيادة المحامي سؤال؟ أه اتفضل. والدي كان في شقة في المساكن اللي هي الإسكان الاجتماعي العادي ده، كتبها باسم أخويا الصغير، هو يعني عنده 35 سنة. سجلت في المحكمة وخد عليها صحة توقيع، تمام؟ تمام. وراح الشهر العقاري عمل حاجة اسمها توكيل خاص. تمام. فمش عارفين بقى التوكيل الخاص ده هو المحامي وثق نسق له نسق له العقد في الشهر العقاري ولا لا. فانا عاوز اعرف ازاي. طيب انا معلش عشان اجاوب حضرتك رغم ان ده ما بعيد عن موضوع الحلقه، هو عمل عقد لاخو حضرتك الصغير. تمام، عقد ابتدائي. عمل لأخو حضرتك الصغير عقد واخد عليه مثلا صحة توقيع في المحكمة. تمام يا فندم. وعمل توكيل خاص باسم الأخ الصغير. تمام. سؤال حضرتك بقى، الإجراءات دي كافية النقل الملكية ولا لا؟ الإجراءات دي حد قدر يطعم فيها؟ أنا كويس، أنا بحب أخويا وكلها، بس دي مش كله كويس يا فندم. وهو غلبان وكده، أنا خايف عليه. طيب مبدئيا انت بتتكلم على اسكان اجتماعي. عادي. طيب هرد على حضرتك. حاضر، ماشي يا فندم، ربنا يخليك. ومعلش اخر بس استفسار صغير. اتفضل. انا عاوز اعرف، هو المحامي قال له، انا هو اخويا بيقول والد الله يرحمه ان نسقها، فانا عاوز اعرف اتنسقت في شهر العقاري ولا لا؟ ممكن اروح اسال هناك اقول لهم ايه؟ تمام، هجاوب حضرتك. حاضر، الله يبارك لك يا فندم، كتر خيرك يا فندم. حاضر، اتفضل. شكرا ليك، شكرا ليك، السلام عليكم. طيب في احد المستمعين معانا ايضا، استاذ وليد. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رحب بيك ورحب بالضيف القانوني اللي مشرف شبكه البرنامج العام. يا اهلا وسهلا يا فندم بيك. احمد حسين احمد يوسف من محافظه اسكندريه، منطقه الورديان، كفيف. اهلا بيك يا استاذ احمد. اهلا بيك يا فندم. اتفضل يا فندم. زاره في الاونه الاخيره يا فندم راي اعمل دفتر توفير في البوسطه، قال لي ما فيش الكفيف ولا الاخرس. تمام حضرتك. تمام. رغم اني كنت انا عامل قبل كده واحد وخلص، وعايز اعمل واحد جديد. تمام، هجاوب حضرتك. حاضر، ماشي يا صاحبي، جاوب لنا. الله يبارك لك. الاخرس والكفيف مش موجودين في الدوله ليه؟ ارجو من لا حضرتك. لا يا فندم، لا بالعكس. لا، حاضر، اشكرك. اكيد فيها اجراءات معينه. شكرا جزيلا. طيب استاذ وليد، ممكن يعني نجيب حول هذين السؤالين ولكن عقب تليفون اخر. الو. الو. ايوه، مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. ايوه، علي صوتك شويه معلش. مساء الخير، حضرتك سامعني؟ اهلا بيك يا فندم. مع حضرتك رمضان عبد السلام، صاحب شركه مقاولات، مؤسسه مقاولات، مؤسسه. طيب اهلا يا استاذ رمضان، اهلا بيك. اهلا وسهلا. اتفضل. احنا مؤسسه مش شركه، لان هي باسمي لوحدي، وكنت عايز اعرف القانون، القوانين اللي تم تحديثها، هل في قوانين تم تحديثها بخصوص المؤسسات الفردي جديده موجوده هتطبق، او احنا نحدث بيانات، نحدث حاجه، المسؤوليه القانونيه كمان علينا، والقوانين اللي شرعت في الفتره الاخيره بخصوص المؤسسات الفرديه. لو في حاجه بخصوص الموضوع دوت، انا حابب ان انا اسمعها من الضيف بتاع حضرتك، يعني انا شاكر قوي. اتفضل. طيب شكرا استاذ رمضان، واحنا هنستمع الى الاجابه حوالين الاسئله الثلاثه دول يا استاذ وليد، ولكن عقب هذا الفاصل الاعلاني. العزبي للمحاماة، الاستشارات القانونية، تأسيس الشركات، التحكيم الدولي. العزبي للمحاماة، للتواصل 010-36-29-676 أو 02-255-16-466. العزبي للمحاماة. زيارة قانونية الاثنين من كل أسبوع، الثالثة عصرا، نجيب على أسئلتك في زيارة قانونية. إليكم سيداتي وسادتي، وزيارة قانونية على موجات البرنامج العام. وأستاذ وليد العزبي المحامي بالنقد، ورد إلينا ثلاثة أسئلة من مستمعينا، يمكن فيهم واحد فقط متخصص في ما يتعلق بما نطرحه الآن، لكن في سؤالين احنا برضو مهمين. نبدأ حضرتك بالإسكان الاجتماعي، تفضل. السؤال بتاع الأستاذ محمد ان هو والده أخذ شقة في الإسكان الاجتماعي وكتبها باسم أخ صغير. طيب مبدئيا الإسكان الاجتماعي الدولة بتعطيه لأشخاص بمواصفات خاصة، عطيهم نوع من أنواع الشروط، يعني في شروط بالضبط. بتلاقي دائما في الإسكان الاجتماعي حظر على البيع أو كده، إلا بالزبط. إذا وفى بقى يعني لا، بيبقى في الغالب في حظر، لأن هو الوقت مثلا ما يتصرفش الدولة بتعمل إسكان اقتصادي، تمام، وبتعمل إسكان اجتماعي وعندها مشروعات وعندها استثمار شباب وعندها استثمار عندها كل نعم. أنواع أو يعني عندها أكتر من شكل لكل الفئات يعني. بالضبط لكل الفئات. فهي بتيجي للإسكان الاجتماعي بالذات بيبقى مدعم، فبتدي لذوي الحاجة، تمام، فبتحط اشتراطات أكثر تعقيدا، تمام، والتبعية أكثر حفاظا على هذه الوحدة إن هي بالضبط. يمكن احنا اتكلمنا في الجزئية دي، اتكلمنا عن الشهر العقاري واتكلمنا عن طيب. فهو النهاردة الإسكان الاجتماعي عليه حظر، فعشان كده هم لجأ لحيلة ان هو يعمل عقد ويقض عليه دعوة صحة التوقيع ويعمل توكيل خاص في شهر عقاري. فهو السائل بيسأل هل نقدر نطعن على كده ولا لا؟ نقدر نطعن. ليه؟ لان هم هنا خالفنا القانون القواعد والقوانين. بالضبط. هنا العقد اللي بتاع الإسكان الاجتماعي بيحظر ايه؟ التصرف، تمام. واحنا قلنا في أركان العقد التراضي والمحل والسبب، تمام. والمحل يجب ان هو يكون مشروع. من شروط المحل ان هو يكون مشروع ان يكون غير مخالف للقانون. فالنهارده انت بتتكلم على القانون هنا اشترط شروط معينه للتنازل، ليس من بينها التنازل بالشكل ده، وبالتالي يقدر الغير اذا هذا الامر هو مخالف للقانون، لا يقدر يقدر يطعن عليه. طيب السؤال اللي هو فيما يتعلق بدفتر التوفير الأستاذ أحمد من إسكندرية، وطبعا مش هو المسألة مش مسألة حظر، هو طبعا يعني أكيد في ضوابط معينة. بالضبط. أنا بنوه وحفاظا على هذه الفئات، يعني بنوه على الأخوة الموظفين اللي في مكاتب البريد بفهموا الناس ببساطة، هو النهاردة هو مش حظر، لا هو القانون اشترط أن يبقى في معين مرافق. بالضبط، معين ليه؟ معين. المعين ده أنت فقد البصر، فالنهاردة أنت ممكن تعمل إجراء خاطئ أو الموظف ذات نفسه استغلك، فكون هيئة البريد تضع شكل ضمانات أنت طبعا فأنت يعني محتاج معين ليك، معين أمين. بالضبط. ويبقى أنت جايب إجراء وورقة بتقول إن المعين بتاعك هو سين من الناس، يبقى موجود معك وانت بتفتح الحساب ده حفاظا على حقوقك، لانك انت لما بتعين معين ليك بتبقى انت اصلا بالتبعية واثق فيه، تمام. فيقدر هو اللي يتعامل مع الموظف ويتصرف ويقول له عايزين نسحب كذا، عايزين نودع كذا، هناخد كذا، بس. فهو هو ليس حظر، لا، ولكن هو انما هو ضمانا للحق. بالظبط. طيب السؤال المتعلق بموضوعنا لا هو بالنسبه للاستاذ رمضان، بالنسبه للمؤسسات الفرديه ما فيش فيها التعديلات اللي احنا بنتكلم فيها. بالظبط كده، تمام. أنا عايز أرجع في عجالة سريعة، أنا فعلا متبقي لينا حوالي 5 دقائق أو 4. وتفضل حضرتك اللي هو احنا كنا بنتكلم عن الحد الأدنى لرأس المال الشركات، وذكرنا أن قلنا آخر حاجة الشخص شركة الشخص الواحد لازم يحط 50 ألف كامل. طيب هنتكلم على حدود مسؤولية الشريك عن ديون الشركة. في شركة التضامن بيسأل مسؤولية شخصية، ده اللي أنا بقوله بقى، يسأل مسؤولية شخصية. رغم ان هو رأس مال الشركة 10 قروش وهو داخل شريك بقرش، اللي قدر الله الشركة مديونة ب100 قرش ورأس المال 10 قروش في 90 قرش بيتاخدوا من الشركاء من أموله الشخصية ومن أموله الشخصية من أمواله. يبقى إذن هنا تجاوزنا، هي دي بقى الخطورة وانت بتأسس الشركة. أيوة. إذن تبقى عارف شركتك ايه، مسؤوليتك ايه، ولو خسرت ايه هتدفع ايه وهتدفعش ايه وكده، او هتاخد ايه برضه. لان انا ممكن اتورط، انا ممكن ادخل اعمل مع شركه تضامن وواحد من الشركه هو اللي يدير ويبقى عنده رعونه او عنده ويضيع الدنيا وانا الاقي نفسي مسؤول في اموالي الشخصيه، رغم ان انا كنت اسست شركه بجزء من مدخراتي عشان ازود استثماري او ازود داخلي ما جيش يبقى العكس. ليش نفسي انا معايا 10 قروش فيضن عني ليه نفسي مسؤول عن 100 قرش؟ فدي مهم قوي. تمام. طيب بالنسبه للشركه المساهمه مسؤوليتي في حدود السهم بتاعي. السهم الشركه بقى كسبت خسرت مسؤوليتي انا بتحمل فيها واخد بالظبط حسب بالظبط كده. طيب ذات المسؤوليه المحدوده كل واحد في حدود حصته برضه. يسال في حدود حصته فقط. الشخص الواحد دي النقطه بقى اللي انا قلتها في حدود راس مال اللي هو 50,000 ده بالظبط او ما يزيد. مشكله لا يعني هي 50 حد ادنى كنا بنتكلم على حد الادنى. وهو ده النقطه اللي انا قلت ان القانون كان حصيف فيها في ان لو حصل لبس او تجاوز عن عمدي لصاحب الشركه بان هو بيعمل عشان تبقى مسؤوليته محدوده على قد ال 50,000 في حين ان هو بياخد ائتمان بشخصه وحصل اللبس ده فهنا القانون كان حاسم في الجزء ده. طيب هندخل على الأنشطة المحظورة على بعض الشركات. يعني مثلا شركة التضامن أعمال البنوك والتأمين والادخار وتلقي الودائع وما هو على هذه الشاكلة ما ينفعش في شركة التضامن. في الشركات المساهمة لا طبعا جائز والله. البنك المساهمة شركة برضو المساهمة هو البنك في حد ذاته يجوز في هذه الشركة بالزبط. ولكن لا يجوز في الشركة الشكل القوي ان احنا قلنا في ده اللي بنسميه توظيف اموال واحنا بنعرف ولا ده غير واحنا بنعرف الشركة المساهمة قلنا هي الشركات اللي محتاجة رأس مال ضخم. ولذلك احنا قلنا ان كل شركة لها حد ادنى وحد اقصى. يعني مثلا شركة المسؤولية المحدودة اقصى حاجه 50 مساهم. لا عندك القانون فتح خالص في العدد هنا في الشركه المساهمه لانك انت في عوز الى راس مال حاجه الى ضخم. وبالتالي هي تقدر تقوم بكل الانشطه الشركه المساهمه. الشركه ذات المسؤوليه المحدوده برضو بعض الاعمال محظوره عليها زي اعمال البنوك والتامين والادخار وتلقي الودائع. تمام. شرحه في الشخص الواحد شركه الشخص الواحد برضو أعمال البنوك والتأمين إلى آخره محظور عليه. تمام. طيب آخر نقطة صغيرة وفضل لنا دقيقة واحدة أستاذ وليد هو فيما يتعلق بالإدارة بقى. مجلس الإدارة والمديرين آخر جزئية في هذا الأمر. من المسؤول في هذا الأمر في كل المسؤولية زي ما احنا شرحناها في كل شركة على حدة. في الشركة المساهمة ومجلس الإدارة هو المسؤول. تمام. وفي شركات التضامن الشركاء المتضامنين مسؤولين كلهم بالظبط. الشخص الواحد هو المسؤول بالظبط كده. طيب عموما احنا انهينا انتهى الوقت بينا وشكرا جزيلا استاذ وليد العزبي المحامي بالنقد. وان شاء الله الحلقه القادمه باذن الله تعالى عن الايجارات وده موضوع كبير وحنفتح الايجارات اسئله مع المستمعين وكل باذن الله بس التعديلات المقترحه على هذا القانون. وبقي لنا ان نشكركم شكرا جزيلا اصدقائي المستمعين. شكرا للاستاذ وليد العزبي المحامي بالنقد والسلام عليكم ورحمه الله. هذا البرنامج برعايه العزبي للمحاماه. زياره قانونيه. زيارة قانونية يصحبكم خلالها حسن مدني، رئيس التحرير هالة سالم، الهندسة الإذاعية خالد عيد، الإخراج علي عبد العالي.